إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين ذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقد بدأنا في الأسبوع الماضي الكلام على حديث النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله أحفظك، وهي قضيتنا من قبل ومن بعد. وهذه القضية التي لا نزاع فيها ولا تردد ولا شك ولا اختلاف عليها، أن قضية المؤمنين في كل أحوالهم في الرخاء قبل الشدة أن يحفظ الله تعالى. لذلك قال في الروايات الأخرى التي ذكرناها المرة الماضية: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، وإذا سألت بقية الحديث، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك أو يضروك لم ينفعوك أو يضروك. واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وكل ذلك كما تسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم منبني على هذه اللفظة الأولى: احفظ الله يحفظك. وقد ذكرنا شيئا من هذه المعاني في المرة الماضية، معنى أن يحفظ الله تعالى، هذا حفظين، في حفظين: الأول أن يحفظ نفسه، يعني أن يحفظ الرأس وما حوى والبطن وما وعى، والحفظ الثاني أن يحفظ حدود الله وحقوقه وأوامره ونواهيه. فإما حفظ ذلك، أن حفظ السمع والبصر والفؤاد، وحفظ بطنه وفرجه ويده ورجله، وحفظ ظاهره وباطنه، فإنه حينئذ بدأ في سكة حفظ الله تعالى، فيحفظ حدوده وحقوقه وأوامره ونواهيه. إن حفظ ذلك كما بينا شيئا منه، فإن الله تعالى يجازيه من جنس عمله، وبالتالي يجازيه على قدر حفظه. قال: احفظ الله احفظك، فإن حفظ ربه حفظا كاملا حفظه حفظا كاملا، وإن حفظه حفظا ناقصا فبمثل ذلك يكون الحفظ عند الله تعالى، أو الحفظ من الله تعالى، أو غير ذلك من ترتيب الله تعالى مع العبد الناقص الحفظ، كيف يوجهه أو يسوقه بكل معاني السوق إلى أن يحفظ الله تعالى. بالبلاء بمصائب بغير ذلك من الأمور يسوقه حتى يتم حفظه لله، حتى يستكمل هذا الحفظ الناقص الذي لم يتمه ليتم بذلك حفظ الله له سبحانه وتعالى. وذكرنا كيف أن الله تعالى يحفظه في أمور الدنيا وأمور الآخرة، يعني يحفظه في أمور الدنيا والدين، وأمور الدين كما ذكرنا أمران: أن يحفظه في حياته من الشبهات والشهوات، وأن يحفظه عند موته أن يموت مؤمنا موحدا بالله تعالى، وهي أصعب الحفظين وأشدهما وأهمهما وأخطرهما. والمرء كما ترون محتاج إلى حفظ الله تعالى في كل ما هو فيه في دنياه ودينه وفيما ينزل به وبالمسلمين لا شك، خاصة وقد ذكرنا قوله سبحانه وتعالى: وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، ليس كل الذي عملوا. إن حفظ ربه حفظه فيما ذكرنا في دنياه ودينه وموته عند موته، لذلك كان المرء مفتقرا إلى حفظ الله تعالى في كل لحظاته وفي كل أوقاته. لذا كان المؤمنون كما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعون الله تعالى أن يحفظهم بالإسلام قاعدين وقائمين وراقدين، ولا يشمت فيهم عدوا حاسدا أبدا. كان ذلك دعاءهم الذي يظهرون فيه فقرهم إلى الله وانكسارهم إليه وتذللهم وخضوعهم، وأنهم بغير حفظ الله لن يحفظوا، وبغير توفيق الله سيخذلوا، وبغير أن يرعاهم ربهم سبحانه وتعالى فسيكونون عرضة لكل المصائب والبلاء في هذه الحياة الدنيا. ونستكمل الكلام، نقول: احفظ الله تجده تجاهك، وهي المسألة التي بيّن فيها العلماء كذلك بعد أن بيّن حفظ الله له في دنياه ونفسه وماله وأهله وولده، كذلك في دينه وعند موته قال: بل احفظ الله تجده تجاهك. وقبل أن نسوقها، إن معنى من معاني الحفظ الذي جاء في الحديث ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أن المشتغل بأمر الله تعالى ساعة شغله بأمر الله تعالى فإن الله تعالى يكون في شغله ويحفظ عليه. وقد ذكرنا في الزمان الماضي الحديث مشروح مطبوع أن امرأة كما يذكر الحديث أن رجل من الطفاوة من قبيلة من القبائل لهم بيع في المدينة سيذهبون ويبتاعون ويرجعون، فيقول: نبيع بيعتنا وأنا أذهب إلى هذا الرجل أي الرسول صلى الله عليه وسلم يستطلع خبره ليكون مبلغا لمن وراءه. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن امرأة خرجت في سرية من سرايا المسلمين وكان عندها 12 عنزة وصيصيطها، يعني مغزلها الذي تغزل به الصوف، فرجعت ففقدت عنزة من عنزاتها وفقدت صيصيطها، فأخذت تناشد الله تعالى: أي ربي إنك ضمنت لمن خرج في سبيلك أو لمن كان يعني في شغل الله تعالى أن تحفظ عليه. وأخذت تناشد ربها سبحانه وتعالى صيصيتها وعنزتها: أي ربي صيصيتي وعنزتي، أنت ضمنت أن تحفظ علي. فأصبحت وعندها صيصيتها وصيصية أخرى وعنزتها ومعها عنزة أخرى. وإليك هذا الدار، النبي يقول للرجل: وإليك ها هي دارها فاسألها. وهذا حديث صحيح. والمعنى: كيف يكون المرء في شغل الله تعالى دائما؟ لأن أحد المشاكل التي كنا فيها وما زلنا هو الانشغال عن شغل الله تعالى. إذا رأيت ما نحن فيه وما كنا فيه وما نؤذن فيه في مالطا، انشغل بالله لا تجد إلا الانشغال بغير الله تعالى. فهذا الحفظ إذن حفظ من أهم الأمور التي يتنبه لها المرء، أنه ما دام في شغل الله فالله في شغله، والله في حفظه، وضمن له إن كان في شغل الله أن يحفظه. هذه القضية لو انشغلنا بها اليوم ترى كيف يتنزل حفظ الله تعالى على المؤمنين، ويذهب عنهم ما هم فيه من ذلك التشتت وذلك الترقب وذلك التطلع للمستقبل، وما كان وما سيكون وما سيحدث، ماذا سيحدث. المهم ذلك الأمر كيف يعود المرء منشغلا بالله تعالى ليحفظ عليه. إن خرج عن شغل الله لا ينتظر أن ينشغل به ربه أو أن يكون في شغله أو أن يحفظ عليه. وقد انشغلنا ليلا ونهارا في أمور لا تمت لشغل الله تعالى بصلة، بل هي مشغلة عن الله تعالى وعن الدار الآخرة. ولعل الله تعالى ساق ما ساق حتى يعود المؤمنون إلى التفكر في أحوالهم، وكيف يلاقون ربهم، كيف يدفعون عن أنفسهم وإخوانهم، وكيف يدفعون عن دينهم وأمتهم. احفظ الله تجده تجاهك، يعني معك، عن يمينك وشمالك ومن أمامك ومن خلفك، يحوطك ويحفظك، يعني احفظ الله تجده معك. ومعية الله تعالى كما ذكرنا نوعان: معية عامة ومعية خاصة لأهل الإيمان. المعية العامة هذه أن الله تعالى معهم سبحانه وتعالى بما يقتضي أنه عالم بأحوالهم، قد أحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى، كما قال: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، إلى آخره، إن الله بكل شيء عليم. هذه المعية العامة مع كل الناس مؤمنهم وكافرهم. أما المعية الخاصة فإنها مع أولئك الذين ذكر في الحديث: احفظ الله أولئك الذين حفظوا ربهم، فإنه بينهم وبينه معية خاصة ذكرها سبحانه وتعالى في قوله مع النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحزن إن الله معنا، لما قال له أبو بكر في الغار رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، لو مد أحدهم يده في الغار لأمسك بنا. قال: لا تحزن. وقد ذكرنا في الزمان الماضي أنه لم يقل لا تخف. لا تخف قيلت لموسى عليه السلام وهارون، إنما هذه لا تحزن، أن الخوف لم يتطرق إليه لكون الله تعالى معنا. قال: لا تحزن إن الله معنا، وهي المعية الخاصة التي نتكلم عليها، وهي كما ذكر أيضا في قصة موسى: إن معي ربي. لما قالوا كلا، لما قال أصحاب موسى: إنا لمدركون؟ قال كلا إن معي ربي سيهدين. أو قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى في قصة فرعون. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. هذه المعية التي يدور حولها كلام المؤمنين وعملهم وانشغالهم، وهي هذه المعية إنما على قدر ذلك الحفظ الذي قاله في أول الحديث: احفظ الله تجده تجاهك، تجده معك، على قدر ما حفظت ربك، على قدر ما تتحقق لك هذه المعية. وهذه المعية من الله تقتضي النصر والتأييد والمعونة والغلبة والحفظ والإعانة، كل ذلك. قال إن الله معنا لما قال ذلك النبي، وذكرناها 100 مرة في الحديث في الزمان الماضي. إن الله معنا، لو قلت الدنيا كلها معنا والجن والإنس وكل شيء لا تساوي كلمة إن الله معنا، ليدل لك على هذا اليقين وعلى هذا التوكل وعلى هذه القوة التي لا تقهر. إن كان الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب، والحارس الذي لا ينام، والهادي الذي لا يضل. وتقصيرنا كامن في هذه المسألة في تحقق أسباب معية الله لنا. ونظرنا إلى تلك القصص في المعية التي أشرنا إليها الآن، النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، أو موسى عليه السلام حينما أدركه فرعون وجنوده فصار فرعون وراءهم والبحر أمامهم، قال كلا إن مع ربي سيهدين. يعني هيبين لي طريقة أمشي بها من الضنك الذي نحن فيه. لا شك لم يتخيل أحد أبدا أن هذه الطريقة ستأتي من الذي كان متخيلا في بني إسرائيل أو في فرعون وقومه، أن يكون حال موسى على هذا الحال، ولم يكن كلا إن معي ربي سيحفظني. المتابع لقراءة الآيات قال كلا إن معي ربي سيهدين، في حاجة يهديني إليها، بس إحنا مش عارفين هنطلع إزاي من هذا المأزق السفت. قال كلا إن معي ربي سيهدين. هم بني إسرائيل قالوا إنا لمدركون، خلاص البحر أمامهم وفرعون وجنوده وراءهم، إنا لمدركون. قال كلا، في حاجة ربنا يعملها، هتطلع كل ده. أوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وهي لا يستطيع الدنيا ولا الآخرة ولا كل شيء يستطيع أن يفعل هذه الفعل، أن يضرب البحر فيكون جزء يابس وجزء مياه واقف وجزء يابس وجزء مياه واقف. ما حدش يعرف يوقف المياه كده في الهواء، توقف في المياه لأي أحد، توقف كده في الهواء المياه وجزء يابس بعدها وجزء ماء بعدها، يعني جبال ماء واقفة مش جبال ثلج، ماء لا يظن أن الدنيا والآخرة تستطيع أن تفعل ذلك، لا تستطيع ولن تستطيع. كلا إن معي ربي سيهدين. هذه المعية التي على قدر ما تكون مع الله تعالى حفظا وطاعة وتقوى، تكون هذه المعية من الله تعالى. والناظر في الأحوال يقول إن درجة المعية التي ينبغي أن نصل إليها أو التي نحن فيها لم تحقق ما ينبغي أن يكون، ولذلك فأهل الإيمان مدعوون بشدة إلى أن يتفكروا في هذه المسألة. المسألة الأولى في المرات الماضية ذكرنا كيف نصل في مرحلة الحفظ إلى قضية الصلاح التي بيّن الله تبارك وتعالى أن بها، أي بقضية الصلاح، يحفظ المرء في نفسه وولده وأهله والدويرات من حوله، كما قال تعالى: وكان أبوهما صالحا فسخر لهما موسى والخضر عليهما السلام ليبنيا لهما ذلك الجدار الذي يحفظ كنزهما بصلاح أبيهما. وهذا الصلاح الذي به يتنزل حفظ الله، وهذا الحفظ الذي تكلمنا عليه إذا وصل إلى الصلاح وصل إلى ذلك الحفظ من الله، وإذا وصل إلى ذلك الحال وصل إلى تلك المعية التي نتكلم عليها. والكلام واضح، ظني أنه واضح لم يلتبس بعد. قضيتنا إذن كيف نصل إلى هذا الحال، وإن التقصير فيه كما ترون عاقبته اليوم والغد، ولم يقف إلا بوقوف ذلك الصلاح بقدر به تتنزل حفظ الله ورعايته، وبه تظهر معية الله تبارك وتعالى وكلاءته لأهل الإيمان، وذلك في قصص كثير مع الله تعالى في حفظه لأوليائه وحفظه لآله وأحبابه وحفظه للمؤمنين به ذلك الإيمان الذي يصل بهم إلى هذه الحال. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إن تلك المعية التي ينبغي أن يكون عليها المؤمنون مع الله تعالى هي معية الوقوف ببابه، معية الأنس به، معية الذكر له، معية القيام بالخدمة للرب سبحانه وتعالى. معية هذه المعية إنما تراها كان يقول هو مع الله سبحانه وتعالى، أي ليس مع غيره، أو هو بقلبه وقالبه مع الله تعالى، بلسانه وبقلبه، ببدنه وبقلبه، بعمله وبفكره وسلوكه، كل ذلك هو مع ربه سبحانه وتعالى. إذ لا تجده إلا مع الله تعالى ذكرا أو صلاة أو قياما أو صوما أو صدقة أو أمرا بالمعروف نهيا عن المنكر أو دعوة إلى الله أو سعيا في مصالح المسلمين أو جهادا في سبيل الله أو علما نافعا أو عملا صالحا، كل ذلك يهيئ له كيف يأتمس بربه، كيف يتحقق به المعنى التالي الذي نريد أن نصل إليه بعد هذه المعية. تلك المعية التي ينبغي للمؤمنين أن يتفكروا، هل هو مع الله سبحانه وتعالى أو لا، في ليله ونهاره وخروجه ودخوله وأكله وشربه وصداقته وعداوته، في كل ذلك هل تحقق له شيء من هذه المعية، بحيث يأتي الحال التالي الذي يقول فيه تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. هذه المعية إذا تعرف إلى الله في الرخاء، يوم أن تأتي الشدة تقول أي ربي، تقول الملائكة عبد صوت معروف من عبد معروف، هذا الصوت صوت معروف سبق له أن طلع إلى الله تعالى منه أمور من الدعاء والعمل الصالح، في كل حين كان يصعد إلى الله تعالى. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وهذه المعرفة كما ذكر العلماء كذلك، أن من حفظ الله تعالى حال رخائه حفظه الله تعالى حال شدته، وأن من كان مع الله تعالى في الرخاء كان الله تعالى معه في الشدة. وإن التعرف إلى الله تعالى هو هذه المسألة التي نتكلم عليها، كأنه يقول احفظ الله في الرخاء، تعرف إلى الله في الرخاء، أن يكون بينك وبين ربك معرفة. عندما يكون بينك وبين أحد في الدنيا معرفة، معرفة قوية، إذا ذهبت إليه لتطلب حاجتك تذهب قلبك مطمئن إلى أنه سيقضي لك هذه الحاجة، وأنه يعرفك معرفة تقتضي أن يقف لك وأن يساعدك وأن يعينك وأن وألا يخذلك. لذلك قالوا هذه المعرفة أيضا نوعان، معرفة العبد لربه نوعان، كمعرفة الرب لعبده أيضا. المعرفة العامة هذا المؤمن الذي يصلي ويصوم مثلا ويقوم بأوامر من أوامر الله، وهذا الذي بينه وبين ربه تلك المعرفة الخاصة. المعرفة الخاصة كتلك التي بين الناس، ولله المثل الأعلى، بين اثنين معرفة خاصة ومحبة ومودة، تجده لا يفرط في أخيه، يقف له في السراء والضراء، ما أن يكون في شيء إلا وهو له. بتلك المعرفة الخاصة، لو جاء واحد لا يعرفه أو يعرفه معرفة عامة كذا، السلام عليكم، عليكم السلام. أما تلك المعرفة الخاصة تستوجب واجبات كثيرة على المرء تجاه هذا الأخ الذي يعرفه تلك المعرفة، ليس بينه وبينه حجاب، لا يستطيع أن يقول له في ماله أو في دينه أو في رخائه أو في سرائه أو في ضرائه أو في شيء إلا وهو معه كظل. أول ما ينادي ينادي عليه، أول ما يستعين يستعين به، أول ما يستغيث يستغيث به، أول ما يفرحه يفرحه هو، أول ما هذه هي المعرفة الخاصة. أن بينه وبين ربه هذه المعرفة، أنه يصعد منه تلك المعرفة بينه وبين الله تعالى، بينه وبين ربه أنس ومعرفة ووقوف ببابه سبحانه وتعالى، وهيبة له وإجلال له وإدمان لذكره وإقبال على عمله سبحانه وتعالى، بينه وبين ربه كما يقولون عمار واتصال. تلك التي نود أن نحاول فيها اليوم، حيث إذا كان في الرخاء وكان على هذا الحال الحسن نزلت به الشدة، قال أي ربي، الرب يقول له أي عبدي، نعم نعم. لذلك الله تعالى بينها سبحانه وتعالى فقال في قصة يونس، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. لولا أنه كان له سابق معرفة، الملائكة عندما دعا يونس وهو في بطن الحوت، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قالوا أي رب، هذا صوت معروف من بلاد غريبة مش عارفين ده فيه. قال تعلمون صوت، ألا تعلمون صوت من هذا؟ قالوا لا. قال هذا صوت عبد يونس. قالوا الذي لا يزال له دعوة مستجابة وعمل متقبل؟ قال نعم. قالوا فهل أجبته أو هل شفعت له، هل أغثته؟ قال نعم. فأمر الحوت بأن يلفظه وقال فلولا أنه كان من المسبحين، لولا أنه كان له قبل ذلك تسبيح، صلاة، عبادة، ذكر، عمل لله تعالى، للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. كأن الذي ليس بينه وبين ربه تلك المعرفة في الرخاء، فإنه يوشك أن يبقى فيما هو فيه إلى يوم يبعثون. تلك المصيبة إذن. فلولا أنه كان من المسبحين، على عكس فرعون. فرعون قال آمنت عندما أدركه الغرق، حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الرب سبحانه وتعالى قال ها الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. كلا. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. هذه المعرفة إذن منبنية كما ذكرنا في بداية القول على احفظ الله يحفظك، وانظر إلى ترتيب كلام النبي صلى الله عليه وسلم، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك وحولك وخلفك. قال: ألا تستوحش؟ قال: كيف يستوحش وربه معه سبحانه وتعالى. هذه المعرفة تقتضي هذا الحال. مساكين أهل الدنيا خرجوا منها ولم يعرفوا أو لم يذوقوا أطيب ما فيها. قالوا: وما أطيب ما فيها؟ قال: معرفة الله تعالى والأنس به وذكره ونحو ذلك من هذا الكلام. تلك المعرفة، كيف يعرف ربه ويقبل عليه ويكون ربه أحب إليه من كل شيء، ويكون ذكره لربه هو الأهم عنده من أهم مهماته؟ كيف لا ينشغل عنه؟ كيف يقبل عليه؟ كيف يتلذذ بذكره وينعم بعبادته؟ كيف يكون سروره وقرة عينه في إقباله عليه والوقوف بين يديه سبحانه وتعالى؟ لنتعلم كيف نأنس بالله، كيف يكون قيامه وذكره له، كيف يكون خلوته وتبتله وانقطاعه له، كما ذكر: وتبتل إليه تبتيلا. التبتل يعني الانقطاع إلى الله تعالى حتى يفرج ونحن فيه. أن نعود ذلك ليكون هناك أهل صلاح يرفع الله تعالى بهم البلاء، وأهل معرفة تتنزل بهم الرحمة ويرتفع بهم الكرب. فإن لم يكن فقد فازوا بمعرفة ربهم سبحانه وتعالى. تلك المعرفة الخاصة والمعرفة العامة كمعرفة الله تعالى. فإن تعرفت إلى الله تعالى هذه المعرفة الخاصة، عرفك سبحانه وتعالى المعرفة الخاصة. ومعرفة الله الخاصة بالإنسان تقتضي من الله تعالى جل وعلا بفضله وكرمه وجوده وإحسانه تقريب عبده الذي تعرف إليه. إن تعرفت معرفة خاصة بأحد إخوانك كان هو المقرب إليك، وكان هو موضع سرك وشكواك ونجواك ومعرفة أحوالك وأقوالك وفرحك وضرائك وسرائك وكل شيء. تلك المعرفة تقتضي من الله تعالى، قال، تقريب عبده ومحبته وإجابة دعائه وإنجائه من الشدائد، لأنها تلك هي المعرفة التي تكون حتى بين الناس. إن عرفت أحدا معرفة خاصة قربته إليك وأحببته، وإن وقع في شدة حاولت أن تغيثه أو أن تواسيه، إن كان في فرح فرحت، إلى آخر هذه المعاني. لذلك معرفة الله تعالى تقتضي تقريب العبد، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، إلى آخر ذلك الحديث المعلوم. نحن في حاجة إذن إلى معاودة ذلك كله، أن نقطع على قلوبنا وأسماعنا وأبصارنا كل هذه السكك التي نحن فيها اليوم، لنتفرغ لسكة واحدة أياما قليلة، يوما أو يومين أو ثلاثة، حتى تستقر هذه القلوب، حتى تستقر هذه الجوارح المشتتة. استقرون يوما أو يومين أو ثلاثة على أمر الله، تستقر هذه القلوب وتسكن إلى الله تعالى مرة أخرى، حتى يتبين لها طريقها إلى الله وطريقها إلى الخلاص مما هي فيه. ذلك مأمول أن يساعد الله تعالى عباده فيه، ومأمول منهم سامع المتكلم أن يصدقوا مع الله تعالى في أن يرجعوا إليه وأن يتعرفوا إليه وأن يحفظوا ربهم سبحانه وتعالى، وأن يحفظوا جوارحهم التي تشتتت بها القلوب وتشتت وضاع بها الوقت وانصرفت عن الله تعالى انصرافا أقعد هذه النفوس والقلوب والأبدان عن العبادة. لقد قعدت وضعفت عن العبادة في هذه الأيام ضعفا شديدا، وكان المأمول أن يكون العكس. فلنفق إلى ذلك ولنرجع إلى الله تعالى ونعاهد ربنا سبحانه وتعالى أن نعود إلى حفظه جل وعلا لنحفظه فيما ذكرنا من معاني الحفظ، وإلى أن نتعرف عليه في الشدة، وأمرنا إلى الله تعالى لعله سبحانه وتعالى أن يتحنن علينا وأن يرفع ما نزل بنا وأن نفكر في التوبة كما بينا في المرة الماضية أن أولى علامات حفظ الله تعالى هي التوبة، كما قلنا لكل أواب حفيظ. الأواب الحفيظ هو الذي يحفظ الطاعة لله تعالى طاعته ويحفظ ذنوبه ليتوب منها، فلا يكون حفيظا إلا كذلك. ومن ثم لزوم التوبة فيما بين الله وبين العبد وفيما بين العبد وبين الناس، حتى يكون حافظا أو بدأ سكة الحفظ لربه سبحانه وتعالى، وبدأ حفظات وبدأ طريق التعرف إلى الله تعالى. وهنا نكون قد بدأنا سكة السير إلى الله التي بها يستجيب الدعاء ويرفع البلاء ويكشف الكرب، فإن النصر مع الصبر والفرج مع الكرب ومع العسر يسرا، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: وإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. إن شاء الله نعاود الكلام في هذه المعاني الأخيرة، والله تبارك وتعالى يوافق ويعين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتول أمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا واهد قلوبنا وأصلح بالنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم انصر دينك وارفع رايتك وحكم شريعتك وانشر رحمتك واهزم أعداءك أعداء الدين. اللهم اهزم أعداءك أعداء الدين، اللهم اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين. اللهم احفظنا بحفظك الذي لا يرام، اكلأنا بعينك التي لا تنام، ورد عنا كيد الكائدين ومكر الماكرين، لا نهلك وأنت رجاؤنا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماءهم ويسر أمورهم واهد نفوسهم وأصلح ذات بينهم وارفع البأس عنهم يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم، يا غياث المستغيثين أغثنا، اللهم أغثنا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.